يسرها أن تشرق عليكم بهذه الحفلات النادرة لفضيلة الشيخ عبد المنعم الطوخي فخر قراء العالم الإسلامي، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة الصافات وقصار السور. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من أهدني من الصالحين.

وتركنا عليه

Thank you. اهدنا Love.